Book 2 45 En el cine في السينما في السينما Nosotros queremos ir al cine. Nosotras queremos ir al cine. نريد الذهاب إلى السينما. نريد الذهاب إلى السينما. Ponen una buena película hoy. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. La película es completamente nueva. الفيلم جديد تماماً. الفيلم جديد تماماً. ¿Dónde está la caja? أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ ¿Aún hay asientos disponibles? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ ¿Cuánto cuestan las entradas? بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ ¿Cuándo comienza la sesión? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ ¿Cuánto dura la película? كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ ¿Se pueden reservar entradas? ¿Se pueden reservar boletos? هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ Querría sentarme detrás. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. Querría sentarme delante. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. Querría sentarme en el medio. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. La película fue emocionante. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. La película no fue aburrida. لم يكن الفيلم مملا. لم يكن الفيلم مملا. Pero el libro en el que se basa la película era mejor. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. ¿Cómo fue la música? كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ ¿Cómo fueron los actores? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ Había subtítulos en inglés. هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.